يعني لا جهاد في الإيمان. يقول من عندك هذه الأسنة اللي هو حديث غزة موسى وعليكم السلام. نعم كيف حالك؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث غزة موسى إذ أمر الصحابة خالدا عليهم لما قتل أمراءهم وهم في غيبة عن الإمام بعضا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع عن هذا. وحديث عبادة بن الصامت دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في نصحنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأترك علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول ونحن نسأل أصحاب هذه الشبهة كيف يقاتل المسلمون في هذه الحالة حيث لا إيمان، كيف تكون العدة؟ وهذه الشبهة يقول من صميم اعتقاد الشيعة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الربا من آل محمد. كيف يقول الربا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.